قال الله عز وجل فأراه، فأراه الآية الكبرى. الفاء هذه تدل على السرعة، تدل على السرعة، يعني لما جاءه وبين له رسالته أعطاه الآيات حتى تقوم الحجة عليه، لأن أول من ينكر لما تقابله يريد منك الحجة، يريد منك الحجة والدليل، كيف تقول لي هذا الكلام؟ ولذلك فرعون ماذا قال؟ قال وما رب العالمين، وما رب العالمين، فمن ربكما يا موسى، من ربكما؟ وهو يعلم، ولكن يريد أن يحاجهم ويحتج عليه، ولذلك جاءه بالحجة مباشرة. قال فأراه الآية الكبرى، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فهذه آية عظيمة جاءته وقامت عليه الحجة، فأراه الآية الكبرى، والنتيجة ماذا؟ لم يقبل، ولم يريد أن يطهر نفسه، ولم يريد أن يزكي نفسه. قال فكذب وعصى، كذب وعصى، في فرق بينهما. كذب من؟ كذب موسى. وعصى من؟ عصى الله. كذب موسى بدعوته ورد دعوته واستمر على عصيان ربه وعصى ربه، ولم يقف عند هذا الحد. وهذه طريقة الطغاة والمسرفين، لا يريدون أن يتنازلوا، ولا يريد أن يتسامح، ولا يريد أن يقتنع ولو كان على خطأ، يريد أن يستمر، ما أريكم إلا ما أرى. ولذلك قال ثم أدبر أعرض وتولى، أدبر يسعى مسرعا، مسرعا على أي شيء؟ مسرعا لا لإقباله على الدعوة والتزكية والهداية والخشية، لا، لمعارضة موسى، يسعى ليأتي بمن يعارض موسى. فنادى في قومه وحشر السحرة ضد موسى. وهذه طريقة عدم قبول الحق وعدم الإذعان، عدم التنازل.